يقول إيش نصاب الزكاة؟ 200 درهم فضة النصاب، اللي هي 600 غرام فضة. كم قيمتها الآن؟ كم قيمة 600 غرام فضة الآن في السوق؟ غرام الفضة كم دولار؟ طلعوا أنت، هي بتطلع وتنزل. 600 غرام فضة كم دولار؟ كم ريال؟ طلعها، هو النصاب.